بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في الصفحة 82 بعد 600، والحديث يتناول أعظم ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده في الجنة من الجنة، وأعظم ما جاءتنا به شريعة الله عز وجل مما يتفضل الله عز وجل به على أهل الجنة في الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحديث إنما يدور في دوائر أو في إطار رؤية الله تبارك وتعالى. يرى أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى رؤية من ليس كمثله شيء، بلا كيف ولا حصار، كما جاءت به نصوص الشريعة، جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل المدخل الذي لا بد لنا من أن نوطئ به الحديث عن رؤية الله تبارك وتعالى يتناول ما جاء به كتاب الله وما جاءت به سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء كتاب الله عز وجل بحديث مستفيض عن الجنة، وجاء بحديث مستفيض عن النار. فصورة الجنة بأبعادها تناولتها كثير من آيات القرآن الكريم، والنار قد تناولتها آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. الجنة جاءت فيها أحاديث كثيرة، والنار جاءت فيها أحاديث كثيرة، وما ذلك إلا لأن الحديث عن الجنة والنار إنما هو المقصد الثالث من مقاصد الشريعة. لو أننا سئلنا ونحن بصدد دعوة إنسان إلى الله جل جلاله، فما كان منه إلا أن سألنا ما مقاصد الشريعة التي جاء بها الرسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لقلنا وبوضوح كما قال العلماء إن مقاصد الشريعة ثلاثة. المقصد الأول، جاءت الشريعة تعرفنا إلى الله جل جلاله، إلى صفات الله، إلى أسماء الله، إلى عظمة الله تبارك وتعالى. وجاءت الشريعة لتعرفنا إلى السلوك، إلى الأعمال التي إذا قمنا بها سعدنا في الدنيا وفي الآخرة، أي أحكام الشريعة التي تتعلق ببناء الظاهر والباطن. وأما المقصد الثالث فهو ما أعد الله عز وجل لعباده في الآخرة، ما أوعد الله عز وجل به أولئك الذين سنركب الصراط المستقيم. أي المقصد الثالث يتناول الجنة والنار، أي الآخرة. نحن في هذه الدنيا جاءنا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يعرفوننا إلى أن مبدئ هذا الكون إنما هو الله تبارك وتعالى، ودل هذا الكون على الله عز وجل دلالات. وجاءت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يبينون لنا ما أمرهم الله عز وجل ببيانه مما يتعلق بصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى ومظاهر عظمة الله. كما تناولت الشريعة قلنا الأحكام التي تنتظم الحياة من بيع وشراء وحلال وحرام وأوامر ونواهي، ثم لا بد من الرحيل، والرحيل ظاهرة محسة لا تحتاج إلى أدلة. الرحيل إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار مقودها الناس والحجارة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم هناك ملحقات وتتمات وتوابع فيما يتعلق بالآخرة، كالحديث عن الصراط وعن الميزان وعن تطاير الصحف وعن الحوض وما جاءت به أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تفصل فيه. لكن كل هذه التي ذكرتها الأحاديث مما يتعلق بالميزان والصحف والصراط، كلها مآلها إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولما كان ذلك كذلك وجدنا أنفسنا أمام جنة قد عرضت عرضا شافيا واديا، ووجدنا أنفسنا أمام أخبار تناولت النار التي أعدها الله عز وجل لأولئك الكفر الفجرة. وعلى هذا جاءت الصورة، صورة الجنة تامة كاملة شاملة عميقة، تناولت الحس والمعنى معا. الجنة لدى النصارى عالم روحاني، والنار لدى النصارى عالم روحاني، ذلك أنهم استبعدوا قضية بحث الأجساد، ذهبوا مذهب الفلاسفة الذين أثبتوا الآخرة بهذه الصورة، وما أثبتوا ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الجنة في المنظور الإسلامي في الرسالة الخاتمة جنة فيها طعام، فيها شراب، فيها فواكه، فيها مؤانسة، وفيها مسايرة، وفيها رؤية الله تبارك وتعالى. والنار كذلك، النار فيها جانب حسي وفيها جانب نفسي. وإذا ما قرأت القرآن وأنت تتعرف من آياته إلى الجنة وما أعد فيها وإلى النار وما كان فيها، وجدت نفسك أمام عرض كامل، حتى الأسماع تتلذذ في الجنة، حتى الأصوات تتلذذ. كم من آية جاءت لتبين أن أهل الجنة على الأرائك ينظرون. كل ما شئت في قضية الجنة التي أثبتتها آيات القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا المدخل لا بد لنا منه، وقد دخلنا منه والحمد لله. فوصلنا إلى ما الأحاديث التي نكمل بها، الأحاديث السابقة والتي تثبت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قلنا في البداية الله عز وجل ليس كمثله شيء، وفي البداية لا نقيس رؤية الله عز وجل لرؤيتنا بعضنا بعضا، ذلك أننا يرى بعضنا بعضا بالكيفية التي لا تحتاج إلى دليل، لأن حاسة البصر من أقوى الحواس الشاهدة المثبتة. ولهذا أبى الله عز وجل إلا أن يبين قوة البصر وأثره في تغيير السلوك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. لما أبصروا ما أعد الله، لما صدق المرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما بلغوه عن ربهم تبارك وتعالى، في رأي أولئك الذين قد أنكروا ما جاء به الرسل قبل أن يظهر لهم ذلك عيانا، ما كان منهم إلا أن سلموا وسألوا الرجعة وعيهات. إذن لابد لنا من أن نتناول الأحاديث. فإذا ما ثبت بالأحاديث أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى، ما علينا إلا أن نثبت ما جاءت به الأحاديث، لأنها قضية تتعلق بالعقيدة السمعية التي لا ينكرها العقل بل يثبتها، لا يناهضها العقل بل يقرها، وقد جاءت بها الأحاديث والآيات. وصلنا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إن ناسا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ السؤال يمكن أن يدل على أن الذين سألوا هذا السؤال كان في صدورهم شيء من هذا، ومن هنا أرادوا أن يتأكدوا بهل هل نرى ربنا يوم القيامة. هذا هو السؤال. من المسؤول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. لما توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال؟ قال لأن العقل لا يناقض ذلك، أنه ما جاء شريعة الله بأمر يناقض العقل أو يناقضه العقل. ومن هنا وجدوا أنفسهم راجعين إلى المصدر الذي منه نتلقى الأحكام السمعية خاصة. نحن نتلقى من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بهذه الشريعة، كل ما يجب على المكلف أن يتعرف إليه. ومن هنا قالوا يا رسول الله لواحده، ذلك أنهم نادوه بالرسالة، فكأنما يرشحون بندائهم الرسول بيا رسول الله لقبول الجواب. أنت حينما تقول يا رسول الله معنى ذلك أنك ستتلقى الجواب عمن؟ عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وهنا نقطة لا بد لنا من أن نذكرها وإن لم يكن لها صلة وثيقة بما نحن بصدده، نذكرها من أجل أن نبين أن الخوارق التي أيد بها ربنا تبارك وتعالى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من مثل انقلاب عصا موسى حية تسعى، من مثل ضرب موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم البحر بعصا فانفلق، من مثل إبراء الأكمه والأبرص بيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من مثل نزع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أكثر من موطن، من مثل كل خوارق إنما تنزل منزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذا كانت الخوارق تدل على صدق الرسول فيما يبلغ عن الله عز وجل، ترى هل هناك أدلة أخرى يبين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما كانت الخوارق أمر يقهر من يراه أو من يسمعه محققا الخبر، إذا كانت الخارقة تلجئ من رآها إلى أن يصدق بدلالاتها، فإن هناك أمور كثيرات تثبت صدق الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من مثل كل الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنك أخذتها مفردات وجملا لوجدت نفسك أمام عظمة، هذه العظمة لو أنها قطعت عن السماء لما تمكنت من أن تأتي ببعض ما أتت به، بمعنى الرسول النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة تمكن بعطاء من الله عز وجل أن يسدد خطى البشرية في كل ما وجه إليه صلى الله عليه وسلم من أتيه، بل يسدد خطى البشرية على الصراط المستقيم خاصة في المواقف التي أكبر عقلا في العالم لو لم يمد من الله عز وجل لما تمكن أن يرسم حرفا واحدا. ومن مثل هذا مثال قصير ولعله في الكم ينظر إليه نظر خفة، ولكن إذا محصت النظر فيه وجدت نفسك أمام خارقة لكن من نوع آخر. هذه الخارقة كنا تجلي عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أقامه الله عز وجل فيه، أقامه سبحانه وتعالى من أجل أن يبين الحقائق. وأنت ترى أن مواقفه صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف الذي سأذكره، ترى أن مواقفه كلها في الذات ودون عصر دماغ كما نقول. ربما أنت عرفت علي مسألة أنا ما استطعت أن أتعرف إلى وجهها فأستنظرك، لكن المواقف التي وقفها عليه السلام في كثير من الوقيات تدل دلالة صارخة على أنه رسول مؤيد بوحي الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءت الذبيحة ذبحت، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يوزع بعضها على الجيران، وخرج صلى الله عليه وسلم ثم رجع. أهل بيته وزعوا من الذبيحة ما وزعوا وبقي منها ما بقي، فسأل عليه الصلاة والسلام ماذا فعلتم بالشاة بالذبيحة؟ قالوا يا رسول الله، إذ عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبقى إلا الذراع. وهذا الكلام يطابق الواقع، انت عندك شاة وزعت الرأس ووزعت الرقبة ووزعت الصدر ووزعت الأيدي ووزعت فخذ من الفخذين، فلم يبقى إلا الفخذ فقط. قالت وزعناها كلها ولم يبقى إلا الذراع، الذراع الذي بقي. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قال بل بقيت كلها إلا الذراع، الذراع الذي لم يبقى. ما هذا الانقلاب في النظرة؟ لو كان رجلا عاديا لقال بارك الله بكم جزاكم الله خيرا وانتهى الموضوع، لكن يصدر عن رؤية يقينية للآخرة. الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يحجبون، الحقائق في ذوات الرسل قارة مستقرة واضحة نيرة مشرقة تحكم كلماتهم وأحوالهم ومواقفهم، لا يغفل الرسول عن الله جل جلاله ولا طرفة عين واحدة، ولذلك كل ما وزع بقي لأنه دخل بصحيفة، وما ينفق في سبيل الله هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي، بقي كلها إلا الزراع. أظن أن العقلاء إذا وقفوا أمام مثل هذا وجدوا أنفسهم أمام معجزة، معجزة فكرية، معجزة سلوكية، معجزة قدرت بإقدار الله عز وجل على أن تسدد النظرة. كم من موقف لمثل هذا لا ننتبه نحن إلى ما انتبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودقق فيه. نحن أمام أولئك الذين سألوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الأصل في أولئك الذين نفوا أو حتى أولئك الذين أثبتوا، الأصل أن ينتظروا بما يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هو المكلف بالتبليغ، والحقائق نتلقاها من فمه عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن العقل لم يؤذن له بأن يكون قاضيا على حقائق الآخرة، ولم يؤذن له ابتداء قبل أن يمنع من أن يكون قاضيا، لم يؤذن له في بناء الآخرة. ليس عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى الآخرة ووضع على بناتها، وإنما الذي بنى الآخرة هو الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجيء الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغنا البنات التي بها شيدت الآخرة، هو جاء من أجل أن يقر ما هو صحيح مما يتعلق بالآخرة وينفي ما ليس بصحيح. أجاب صلى الله عليه وسلم نعم، ثم لم يسكت عليه الصلاة والسلام، لأن السكوت في معظ البيان إغماض، والبيان في معظ البيان إثبات. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ أي كيف تكون رؤيتكم للشمس عند الظهيرة وليس هناك سحاب يحجبها؟ هذه واحدة. طبعا أتى بدليل نهاري، والظهيرة إنما تعني شمسا، والشمس تعني ضوءا، والضوء يصاحبه حر وحرارة. لذلك حتى الأعمى أظن لو كانت الولاد مشمسة لدرى بجلده أنه في النهار وليس في الليل. ومن هنا جاء بآية نهارية وضب بها الشمس. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس بها سحاب؟ أعطانا آية من الشمس في وضوح الرؤية، وآية من القمر في وضوح الرؤية، آية ليلية وآية نهارية. لو أنه قد فقد البصر لما درى أكان هناك بدر أو لم يكن هناك بدر. أما إذا كان بالنهار فإن قضية الشمس ربما تركت بصمتها على جلده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يا رسول الله هل تضارون؟ لا نضار. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. أخذ من أفواههم القاعدة التي بنى عليها، لا نضار في رؤية الشمس ولا نضار في رؤية القمر. وضوح رؤية الشمس مما لا يجادل فيه، ووضوح رؤية القمر ليلة البدر أو البدر حينما يكون بدرا أيضا لا جدال فيه ولا نقاش. إذن هكذا من حيث وضوح الرؤية ترون الله تبارك وتعالى. وعن أبي بكر، طبعا هذا الحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم، قلنا بأن الذين نفوا بنوا نفيهم على العقل، وحتى هذا البناء لم يكن سليما ولم يكن متينا، لأن أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لم يكونوا قد فقدوا عقولهم، حتى نقول أناس أعملوا العقول وآخرون أهملوها، وإنما أعملوا عقولهم. إذن المسألة تحكمية، المسألة مسألة هوى فقط. ومن هنا أمثال هؤلاء الذين نفوا، نقول ما تقولون بهذه الأحاديث؟ حينما تفاجئهم بأحاديث ربما تلجلج تحت وطأتها إن كانت قد ثبتت صحتها كهذا الحديث وأمثاله، أو ربما أولوه، ربما عرفوه عن وجهته. ومن هنا إذا كان النص قرآنا لا يمكنون القرآن من حيث الثبوت، وإنما يؤولون القرآن. وإذا كان أحاديث وجدوا أنفسهم أمام ضغطها، إما أن يسلموا، إما أن يسكتوا، إما أن يغفلوا، إما أن يعرضوا، وإما أن يؤولوا. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس أي أبو سلمة الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر أو الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث يدل كذلك على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال الإمام النووي، قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم، فعبر عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء، يعني كما أن الرداء يستر ما وراءه، فإذا ما أزيل ظهر ما وراءه. أخذ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي نعرفه من أجل أن يبين أننا في دار التكليف منعت الأبصار من الرؤية، بل من رؤية الملائكة. لماذا؟ لأننا في دار التكليف، طلب منا أن نؤمن بالملائكة، أفيسوغ أن يجمع طلب الإيمان بالملائكة؟ والإيمان لا يكون إلا إيمانا بالغيب مع رؤيتنا للملائكة. ألا ترى معي بأن الملائكة لو كانوا بين أظهرنا نراهم عيانا، لو أن أبصارنا تقع على الملائكة، أيمكن أن يأتي شرع الله يدعونا إلى أن نؤمن بالملائكة؟ لا يدعون شرع الله عز وجل أن نؤمن بالمحس، وإنما بالغيب. ومن هنا جاء قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قول صلى الله عليه وسلم: في جنة عدن غرف للناظرين فهم فيها ينظرون، على معنى الله عز وجل لا يحيط به لا زمان ولا مكان، كان قبل الزمان وقبل المكان. وحينما نذكر رؤية الله تبارك وتعالى من قبل أهل الجنة في الجنة، نقول يرون ربهم تبارك وتعالى من الجنة. وإذا كنا في الجنة نكون قد تجاوزنا ولم نحقق، على معنى الذين في الجنة هم المؤمنون، والله عز وجل لا تحيط به جنة ولا كون، لأن الله عز وجل كان قبل كون الكون. ومن هنا نذكر بأن الله كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: دل على أن رداء الكبرياء على وجهه هو المانع من رؤية الذات، إذ الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى ولا يمنع من أصل الرؤية. يعني حينما ترى تتحقق رؤية دون إدراك، أي دون إحاطة، على معنى أنه حينما نفى الله عز وجل الإدراك بقوله لا تدركه الأبصار لم ينفي الرؤية، لأن الرؤية أقصر أو أقل أو أضيق من الإدراك، فأنت ترى دون ما إدراك. ما الذي يمنعك من الإحاطة؟ يمنعك منها أن الله لا يحاط به، هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحاط به سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام. ومن هنا ندخل في تفصيلات لقوله ليس كمثله شيء. نحن نعلم أن الله عز وجل لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، وعلى هذا وبما أنه ليس كمثله شيء ما يصح أن يقال كيف لا ينام، لأن من قال كيف لا ينام دل سؤاله على أنه قد كيف الله، أي جعل الله مثل الخلق. لو كان الله مثل الخلق لمسه نوم كما يمسنا نوم، ولكن الله في الأساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام. ومن هنا جاء قوله في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة يعني الغفلة، الخفقة الأولى التي تسبق النوم، ما يسمى بالوسن. نقول فلان تزوجه النوم أو تزوج عينيه النوم، بمعنى أن النوم بدأ يخالد الجسم، وحيث يخالده يمسه يبدأ الخدر، والخدر لون من ألوان إطلاق الجفن أو لون من ألوان ارتخاء الرقبة، فتراه يسقط دون أن يزري. هذا من شأن المخلوق الضعيف، أما شأن الله عز وجل فشأن آخر. ولا ينبغي له أن ينام. قوله لا ينبغي له يعني يستحيل، يستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. ولا ينبغي له أن ينام. النوم نقصر، النوم موت، موت صغير، النائم حقيقة. ومن هنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمله أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية: حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. لماذا قال سبحان الله؟ لماذا جاء بكلمة التنزيه أو بالعلم على التنزيه؟ قال لأن مطلع الآية يوهم ظاهره الحلول. أن بورك من في النار ومن حولها، ومن حولها مفهوم، لكن من في النار ظاهره ليس مرادا، لأن الله عز وجل كما قلنا وكما هو الحق والحقيقة كان قبل الزمان وقبل المكان. لا يحل في الله عز وجل شيء، ولا يحل الله تبارك وتعالى في شيء. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قال: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. ويقتضي قوله هذا أن لا تدركه الأبصار على عمومه وعلى إطلاقه في الدنيا والآخرة. يعني إذا كنا قد أذن لنا بالرؤية، إذا كنا سنرزق الرؤية إن شاء الله عز وجل، إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم، إذا كان هل يعني هذا أن لا تدركه الأبصار قاصر على الحقيقة بهذه الدنيا، أم هو عام في الدنيا والآخرة؟ قال: هو عام في الدنيا والآخرة، كما أن الله لا يحاط به في الدنيا لا يحاط به في الآخرة. لا يلزم من ذلك أن لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. إذن أهل السنة والجماعة أعملوا كل النصوص، لم يؤمنوا نصلا واحدا، وإنما الفرق بينهم وبين غيرهم أن أهل السنة والجماعة دخلوا على النصوص فأخذوا منها الاعتقاد، غيرهم تبنوا اعتقادا ثم أخذوا يبحثون عن الأدلة، فحيث يصادمهم دليل أبعدوه من طريقهم. لم يغفل أهل السنة والجماعة مثل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، كما أنهم أعملوا مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنه تعالى إذا تجلى لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق. حجاب من يا ترى؟ هو حجاب الله أم حجاب المخلوق؟ ما الفرق بين الأمرين؟ قال: إما أن يكون الحجاب حجابا لله، وإما أن يكون الحجاب حجابا حجبنا عن الله. إما أن يكون حجابا لنا، وإما أن يكون حجابا لله عز وجل. الحقيقة أنه حجاب لنا، لأن الله عز وجل لا يحجبه حجاب، وإنما نحن حجبنا عن الله تبارك وتعالى. لله المثل الأعلى، مثل السحاب الغليظ الذي يغطي وجه الأرض فيمنع البصر من أن يتصل بالشمس. هل هذا السحاب يحيط بالشمس أم يحيط بالأرض؟ قال: يحيط بالأرض. ذلك أن الحجاب حجاب المخلوق، وأما الله تبارك وتعالى فلا يوصف بالحجاب، وإنما حيث ولد مثل هذا اللفظ دل على انك انت محجوب عن الله. لماذا حجبنا عن الله بهذه الدار؟ قال اعتبار اولي هو قضية الايمان. لماذا حجبنا عن الله عز وجل في هذه الدار؟ قال لان الابصار التي خلقها الله عز وجل فينا في هذه الدار لا تقدر على سوى هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل. اذا الابصار خلقها الله عز وجل بطاقات يمكنها ان تتعامل بها مع هذا الكون مع المحسات. ومن هنا قرر العلماء انك في الاخرة يخلقك الله عز وجل خلقا اخر، على معنى انه ينشئك النشأة الباقية فيعطيك البصر الباقي. في هذه الدنيا بصرك فان والفاني لا يرى الباقي، واما بصرك في الاخرة فهو باقي والباقي انما يرى الباقي كما قال العلماء. ثم يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: اما انوار الذات التي يحجب عن ادراكها فذات صفة للذات ولا تفارقها، ولو كشف ذلك الحجاب لا حرقت سبحات وجهه ما ادركه بصره من خلقه. طبعا هذه مسألة لعلها من الغوامض في هذه القضية، اللهم الا اذا رشحت لنا منها قطرات. من مثل فرق العلماء بين الواحد والأحد، ورد الواحد في القرآن وورد الأحد في القرآن، قل هو الله أحد، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد وإلهكم إله واحد، هذه صفة الإله. إذن وبرزوا لله الواحد القهار. هل من فرق إذن بين واحد وأحد؟ قالوا هناك فرق. الأحدية تجل ذاتي صرف يمكن أن نفهمه ولو من باب القطرات فقط رشحات، يمكن أن نفهم معنى أحد أن ننظر إلى عمق حديثه صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن معه غيره، على معنى الأحدية تجلي ذاتي صرف، ليس هناك ذرة مخلوقة، كان الله ولم يكن معه غيره. أما الواحدية فإنها لا تتنافى في ثبوتها مع وجود الخلق، والدليل قوله وبرزوا، برزوا الواو الفاعل. متى يكون ذلك؟ حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فيبعث من في القبور. وبرزوا لله الواحد، ما قال وبرزوا لله الأحد، لأنه لو قال الأحد لا ضل فهمنا، لما درينا من المقصود بالأحد هنا. الأحد لا خلق، والواحد يدل على أنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع تعلق قدرة الله بإظهار المقدور، مع تعلق إرادة الله بإظهار المراد. وعلى هذا لله الواحد قال القهار. قوله القهار اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يقتضي مفهوما. ومن هنا نجد أنفسنا أمام جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. مرة ثانية سألتي قل ليس كمثله شيء، هذا تصويرا يقرب لنا الحقيقة، يقرب لنا المعنى، أما الكيفية فدعها للآخرة، لا تدع فيها. أنت لست مطالب بإدراك الكيفية، وإنما أنت مطالب بإثبات الحقيقة التي جاء بها النص. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام من الله، السلام من الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته. طبعا هذا الحجاب ليس حجاب عذاب، هذا الحجاب هو من ذوات أهل الجنة. هذا الحجاب في لون من ألوان ترك المجال لأهل الجنة من أجل أن يتناعموا بباقي ألوان النعيم، وإلا لو كان النعيم واحدا فردا ليس له ثان وليس ملونا، ليس مختلف الأشكال والألوان، لكان التجلي وحده يكفي، وبقي أهل الجنة في حال من الشهود كما أخبر الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة وجرير رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليس بينكم وبينه سحاب، كذلك ترون ربكم. وتشبيهنا للرؤية لا للمرئي وجه الشبه عدم الشك والخفاء، يعني ليس المقصود من هذا التشبيه أنك تراه كما ترى، وإنما وضوح رؤية هناك وضوح رؤية هناك، كما أنك لا تشك حينما يتعلق بصرك بالبدر، كذلك لن تشك حينما يتجلى لك الله تبارك وتعالى.